سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، إلى قوله: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الآية. فيجب على كل إنسان يخاف الله والنار أن يتأمل كلام ربه الذي خلقه. هل يحصل لأحد من الناس أن يدين الله بغير دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. ودين النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد، ومعرفة لا إله إلا الله محمد رسول الله، والعمل بمقتضاه. فإن قيل كل الناس يقولونها، قيل منهم من يقولها ويحسب معناها أنه لا يخلق إلا الله ولا يرزق إلا الله وأشباه ذلك، ومنهم من يفهم معناها، ومنهم من لا يعمل بمقتضاها، ومنهم من لا يعقل حقيقتها. وأعجب من ذلك من عرفها من وجه وعاداها وأهلها من وجه، وأعجب منه من أحبها وانتسب إلى أهلها ولم يفرق بين أوليائها وأعدائها. يا سبحان الله العظيم، تكون طائفتان مختلفتين في دين واحد وكلهم على الحق. كلا والله، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فإذا قيل التوحيد زين والدين حق إلا التكفير والقتال، قيل اعملوا بالتوحيد ودين الرسول ويرتفع حكم التكفير والقتال. فإن كان حق التوحيد الإقرار به والاعتراض عن أحكامه والإعراض عن أحكامه فضلا عن بغضه ومعاداته، فهذا والله عين الكفر وصريحه. فمن أشكل عليه من ذلك شيء فليطالع سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والسلام عائد عليكم كما بدأ، ورحمة الله عليكم وبركاته. وله أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الوهاب بن عبد الله بن عيسى: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأبلغ الوالد السلام، وفي نفسي عليه بعض الشيء من جهة هذه المكاتيب لما حبسها عنا ظننا فيه الظن الجميل، ثم بعد ذلك سمعنا أنه أعطاها بعض السفهاء يقرؤونها على الناس، وأنا أعتقد فيه المحبة، وأعتقد أيضا أن له غاية وعقلة، وهو صاحب إحسان علينا، فلا أود أن أعقبه بالأذى. ويكدر هذه المحبة بلا منفعة في العاجل والآجل. وذكر أيضا عنه كلاما يشوش الخاطر، فإن كان يرى أن هذا ديانة ويعتقده من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنا ولله الحمد لم نأتي الذي أتيت بجهالة. وأشهد الله وملائكته إن أتاني منه أو ممن دونه في هذا الأمر كلمة من الحق إلا قبلتها على العين والرأس. وأترك قول كل إمام اقتديت بحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يفارق الحق. فإن كانت مكاتيب أولياء الشيطان وزخرفة كلامهم الذي أوحي إليه ليجادل في دين الله لما رأى أن الله يريد أن يظهر دينه غرته وأصغت إليها أفئدتكم، فاذكروا لي حجة مما فيها أو كلها أو في غيرها من الكتب مما تقدرون عليه أنتم ومن وافقه ومن وافقكم. فإن لم أجاوبه عنها بجواب فاصل بين يعلم كل من هداه الله أنه الحق وأن تلك هي الباطل، فأنكروا علي. وكذلك عندي من الحجج الكثيرة الواضحة ما لا تقدرون أنتم ولا هم أن تجيبوا عن حجة واحدة منها. وكيف لكم بملاقات جند الله ورسوله وإن كنتم تزعمون أن أهل العلم على خلاف ما أنا عليه؟ فهذه كتبهم موجودة، ومن أشهرهم وأعظمهم كلام الإمام أحمد، وكلهم على هذا الأمر، لم يشذ منهم رجل واحد ولله الحمد، ولم يأت منهم كلمة واحدة أنهم أرخصوا لمن لم يعرف الكتاب والسنة في أمركم. هذا فضلا عن أن يجبوه. وإن زعمتم أن المتأخرين معكم فهؤلاء سادات المتأخرين وقادتهم ابن تيمية وابن القيم وابن رجب، عندنا له مصنف مستقل في هذا، ومن الشافعية الذهبي وابن كثير وغيرهم، وكلامهم في إنكار هذا أكثر من أن يحصر. وبعض كلام الإمام أحمد ذكره ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكيمة فراجعه. ومن أدلة شيخ الإسلام اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة بعده بهذا الذي تسمونه الفقه، وهو الذي سماه الله شركا، واتخاذهم أربابا لا أعلم بين المفسرين في ذلك اختلافا. والحاصل أن من رزقه الله العلم يعرف أن هذه المكاتيب الذي أتتكم وفرحتم بها وقرأتموها على العامة من عند هؤلاء الذين تظنون أنهم علماء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، إلى قوله: ولتصغى إلي أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. لكن هذه الآيات ونحوها عندكم من العلوم المهجورة، بل أعجب من هذا أنكم لا تفهمون شهادة أن لا إله إلا الله، ولا تنكرون هذه الأوثان التي تعبد في الخرج وغيره، التي هي الشرك الأكبر بإجماع أهل العلم، وأنا لا أقول هذا وحدي. وله أيضا رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الوهاب إلى نغميش وجميع الإخوان: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، إن سألتم عنا فنحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، ونخبركم أنا بخير وعافية، أتمهما الله علينا وعليكم في الدنيا والآخرة، وسرنا والحمد لله ما بلغنا عنكم من الأخبار من الاجتماع على الحق والاتباع لدين محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أعظم النعم المجموع لصاحبه بين خيري الدنيا والآخرة، عسى الله أن يوفقنا وإياكم لذلك ويرزقنا الثبات عليه. ولكن يا إخواني لا تنسوا قول الله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، وقوله: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فإذا تحققتم أن من اتبع هذا الدين لا بد له من الفتنة، فاصبروا قليلا ثم أبشروا عن قليل بخير الدنيا والآخرة، واذكروا قول الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقوله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وقوله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. فإن رزقكم الله الصبر على هذا وصرتم من الغرباء الذين تمسكوا بدين الله مع طرق الناس إياه، فطوبى ثم طوبى إن كنتم ممن قال فيه نبيكم صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. فيا لها من نعمة ويا لها من عظيمة، جعلنا الله وإياكم من أتباع الرسول، وحشرنا تحت لوائه، وأوردنا حوضه الذي يرده من تمسك بدينه في الدنيا، ثم أنتم في أمان الله وحفظه. والسلام. وله أيضا رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الوهاب إلى أحمد بن يحيى: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ما ذكرت من قبل مراسلة سليمان فلا ينبغي أنها تغضبك، ولا أنه لو خالف فمثلك يحلم ولا يأتي بغايته هذا ولا أكثر منه. وثانيا، إذا عرفت أن كلامه ما له قصد إلا الجهد في الدين، ولو صار مخطئا فالأعمال بالنيات، والذي هذا مقصده يغتفر له ولو جهل عليك، ونحن ملزمون عليك لزمة جيدة، وربك ونبيك ودينك لزمتهم لزمة تتلاشى فيها كل لزمة، وهذه الفتنة الواقعة ليست في مسائل الفروع التي ما زال أهل العلم يختلفون فيها من غير نكير، ولكن هذه في شهادة أن لا إله إلا الله والكفر بالطاغوت. ولا يخفاك أن الذي عادانا في هذا الأمر هم الخاصة ليسوا بالعامة، هذا ابن إسماعيل والمويس وابن عبيد، جاءتنا كتبهم في إنكار دين الإسلام الذي حكى في الإقناع في باب حكم المرتد الإجماع من كل المذاهب إن لم يدن به فهو كافر، وكاتبناهم ونقلنا لهم العبارات وخاطبناهم بالتي هي أحسن، وما زادهم ذلك إلا نفورا. وزعموا أن أهل العارض ارتدوا لما عرفوا شيئا من التوحيد، وأنت تفهم أن هذا لا يسعك الاكتفاء بغيرك فيه، فالواجب عليك نصر أخيك ظالما أو مظلوما، وإن تفضل الله عليك بفهم ومعرفة فلا تعذر لا عند الله ولا عند خلقه من الدخول في هذا الأمر. فإن كان الصواب معنا فالواجب عليك الدعوة إلى الله وعداوة من صرح بسب دين الله ورسوله، وإن كان الصواب معهم أو معنا شيء من الحق وشيء من الباطل أو معنا غلو في بعض الأمور، فالواجب منك مذاكرتنا ونصيحتنا وترينا عبارات أهل العلم لعل الله أن يردنا بك إلى الحق. وإن كان إذا حررت المسألة إذا أنها من مسائل الاختلاف وأن فيها خلافا عند الحنفية أو الشافعية أو المالكية فتلك مسألة أخرى، وبالجملة فالأمر عظيم، ولا تعذرك من تأمل كلامنا وكلامهم ثم تعرضه على كلام أهل العلم ثم تبين في الدعوة إلى الحق وعداوة من حاب الله ورسوله منا أو من غيرنا، والسلام. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال السائل: ما يقول الشيخ شرح الله له صدره ويسر له أمره في مسائل أشكلت علي فيما يجب علينا من معرفة الله إذا كان موجب الإلهية الربوبية، وأراك قليل التعريج عليها عند تقرير الإلهية، ويشكل علي أيضا كون مشرك العرب أقروا به، هل يكون من غير معرفة لوضوحه أم توغلوا في التقليد ولم يلتفتوا للحقيقة الموجبة للعبادة، أم زعمهم أن هذا شيء يرضاه الرب، أم كيف الحال؟ أيضا كلمة التوحيد كونها محتوية على جميع الدين من قال الكتب وإرسال الرسل، وأنها نافية جميع المقصودات المسمات بالإلهية الباطلة إذ حدها القصد، فتسمى بذلك من غير استحقاق لأنها مخلوقة مربوبة مقهورة، والواحد في القصد هو الواحد في الخلق، وإن تكلم الناس في معناها وعملها، وأن ألفاظها مجردة من غير معرفة لا يفيد شيئا. لكن نظرت في حديث الشفاعة الكبرى عند قوله سبحانه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وإخراجه العصاة من أمته بإذن ربي حتى قال: أذن لي في من قال لا إله إلا الله، هذا مشكل علي جدا وقاصر فهمي عن معرفتي. إذا كان كلمة التوحيد هي الغاية وتقييدها بالمعرفة مع العمل، وإخراجه صلى الله عليه وسلم من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، فأنت جزاك الله خيرا بين لي معنى هذا الكلام لا أضل ولا أضل، وأخبرك أني غافل عن الفهم في الربوبية ما فهمي بجيد في الإلهية، فحين بان لي شيء من معرفتها واتضح لي بعض المعرفة في الإلهية بضرب المثل أن فيصل ما استعبد لعريعر إلا لأجل كبر ملك عريعر مع أنه قبيل له، وأظن غالب الناس كذلك، وفيهم من لا يرى الربوبية ولا يعتبرها أو يتهاون بها، وهذا تسمعه من بعضهم، فجزاك الله خيرا صرح بالجواب. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الأخ حسن: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، سرني ما ذكرت من الإشكال وانصرافك إلى الفكرة في توحيد الربوبية، ولا يخفاك أن التفصيل يحتاج إلى أطول، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، فأما توحيد الربوبية